السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل معكم اليوم الحديث عن الحوض. جعلنا الله وإياكم جميعا ممن يرده ويشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد وقفنا عند قوله ومعنى ذلك أنه يسكب فيه ميزابان. نعم هو الحوض. سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عنه شرحا لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وذكرنا بعض من خالف فيه، وكون وهل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن لغيره من الأنبياء حوض، وذكرنا أيضا أو تعرضنا للقول في كثرة الطرق التي ورد منها والروايات التي ورد فيها إثبات الحوض، فهو متواتر من حيث كثرة من رواه من الصحابة فمن بعدهم. وكذلك شرحنا الأحاديث التي ذكرها الشارح هنا، ومنها حديث أنس الذي رواه البخاري، وأيضا الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم انتهينا من شرح الحديث الآخر أو الرواية الأخرى التي أخرجها مسلم من حديث أنس في تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. ثم بعد ذلك يقول الشارح رحمه الله: ومعنى ذلك أنه يسخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. وقد بينا أن المراد بذلك أن الكوثر هو نهر عظيم في السماء السابعة، كما قد سبق في أحاديث الإسراء والمعراج، والرواية الصحيحة أنه في السماء السابعة لا في السماء الدنيا كما ورد في رواية شريك بن عبد الله. وهذا النهر من أنهار الجنة من أعظمها، هذا يسخب أو أي يصب منه ميزابان، فينزل هذا الماء من ذلك الحوض من الجنة إلى الأرض المبدلة إلى أرض المحشر، ويتكون من ذلك الميزابان من ذلك الميزابين يتكون منهما الحوض الذي تشرب وترده هذه الأمة، وأول من يرده منها نبيها رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول الواردين على الحوض، وتأتي أمته تباعا لتشرب وترد منه، ثم يذاد عنه من يذاد، كما سبق بيان القول في من يذادون ومن هم ولماذا يذادون والرد على بعض أهل البدع في ذلك. ونتيجة لذلك يقول الشيخ أو تحدث العلماء أو الشراح عموما، تحدثوا عن موقع الحوض، هل هو بعد الصراط أم قبل الصراط؟ فتعلمون أن يوم القيامة اسمه يوم، وهو في الحقيقة أهوال ووقائع ومواقف عظيمة جدا، ليس هنالك ما هو أعظم من هذا اليوم على الإطلاق، ولا يقرع القلوب من الأهوال أعظم مما يقرعها من أهوال يوم القيامة. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى القيامة الحاقة، فسماها القارعة، فسماها أيضا في مواضع كثيرة بأسماء مختلفة، مثل يوم الفزع فهو يوم الفزع، وهو يوم التغابن، وذكر الله سبحانه وتعالى أن مدته كما في سورة المعارج 50,000 سنة. فهكذا فهو مواقف عظيمة ووقائع مختلفة وأحوال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك لتفاوت الأعمال وبحسب اختلاف الناس وبحسب إيمانهم ودرجاتهم. ونحن لا نستطيع أن نتصور ولا نتخيل ذلك اليوم، وإنما نقرأ هذه الأحاديث الواردة فيه إضافة إلى الآيات، فنتعجب من شدة هذه الأهوال والوقائع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم في ذلك اليوم، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا ممن يردون مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحوض، فهو أهوال عظيمة. ومن هنا أخذ السراح يفكرون مثلا في هذه القضية، في قضية الحوض، أهو بعد الصراط أم قبله؟ فإذا نظرنا إلى أن الصراط في يوم القيامة هو كما تعلمون وكما سوف تتحدث عنه إن شاء الله تعالى في هذا الشرح، الصراط هو جسر منصوب على متن جهنم، فيعبر الناس على هذا الجسر بحسب أعمالهم، وهذا الجسر فيه كلاليب تختطف من يعبر عليه ممن كتب الله تبارك وتعالى عليه الشقاوة والعذاب. والأنبياء في ذلك اليوم يقفون في ذلك الموقف الرهيب، دعواهم وديدنهم اللهم سلم سلم، والناس يمرون من فوق الصراط، فمن نجا منه فقد فاز وقد زحزح عن النار وأدخل الجنة، ومن اختطفته تلك الكلاليب وقع في النار عافانا الله وإياكم، تهوي به في النار. وهذا أحد الأهوال وأحد المواقف التي لا بد منها في يوم القيامة للمؤمنين ولغيرهم. فاختلف الشراح، هذا الحوض أيكون بعد الصراط بعد أن يجتاز الناس؟ فكيف يكون بعده إذا كان بعده؟ قالوا كيف يكون بعده والناس إذا جازوا الصراط فقد فازوا، من جاوز الصراط فقد فاز وقد نجا وقد سلم من هول هذا الموقف الرهيب العظيم، فهو إذن من أهل الجنة. فعندما يأتي يرد على الحوض نجد أن في أحاديث الحوض الثالثة كما سمعتم أن فيها أن قوما يزادون ويردون، فأين يذهب هؤلاء الذين يزادون والذين يردون؟ لاحظتم الإشكال؟ إن كان هؤلاء الذين يزادون عن الحوض من أهل النار فكان أو كما يليق من حديث الصراط أن تختطفهم الكلاليب التي مثل الشوك شوك الثعبان، ما تختطفهم فيسقطون فيها، ولا ينجو من الصراط ومن العبور إلا الناجي الذي يستحق دخول الجنة. فكيف ينجو هؤلاء ويعبرون الصراط ثم بعد ذلك يزادون ويطردون ويقال لهم سحقا سحقا أو بعدا بعدا؟ فإذا هذا إشكال، فهذا الإشكال يقتضي أن يقال إن الحوض قبل الصراط. فمعنى ذلك على هذا نقول إن الحوض يرده الناس، ترده هذه الأمة، فمنهم من يشرب ومنهم من يزاد ومن يطرد، ثم الكل يندفعون لعبور الصراط واجتيازه، وحينئذ منهم من يجوزه ويعبر، فهؤلاء يناسب أن يكونوا من الذين شربوا من الحوض، شربوا من الحوض فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، ثم يجوزون الصراط وهم آمنون مطمئنون فيدخلون الجنة. وأما الذين يزادون عن الحوض ويردون عنه ولا يشربون منه نسأل الله العفو والعافية، فهؤلاء يردون بعطشهم ثم يأتون لاجتياز الصراط فتخطفهم الكلاليب فيكونوا من أصحاب النار، نسأل الله العفو والعافية والسلامة من ذلك. هذا هو ما قاله بعض العلماء في أن الحوض، إذن المقتضى الأحاديث عموم الأحاديث أن الحوض يكون قبل الصراط، وبعض العلماء يرى غير ذلك، وهؤلاء كلهم من الشراح، يعني بمعنى أنه لم يثبت في ذلك حديث صريح ولا قول لأحد من الصحابة أو علماء الأمة المتقدمين، وإنما هذا اختلاف من الشراح كالقاضي عياض وأبي طالب المكي والقرطبي والغزالي والسيوطي والحافظ ابن حجر رحمهم الله وأمثال هؤلاء من العلماء الذين بحثوا في هذا الموضوع. الطائفة الأخرى التي ترى أن الحوض بعد الصراط يقولون إنه قد ثبت في الأحاديث أن الحوض يشخب فيه ميزابان كما سبق هنا، ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة، ومعنى ذلك أن الناس بعد أن يجتازوا الصراط يقفون في أرض دون الجنة يشخب فيها هذان الميزابان، النهر الذي في الجنة الكوثر نهر النهر في الجنة، والمذابان يصبان منه في أرض الحوض في أرض المحشر في الحوض. فإذا يكون الناس قد اجتازوا الصراط ولكنهم لم يدخلوا الجنة بعد، وإنما بعد ما نالهم من النقب ومن التعب في المواقف وفي الحساب عند تطاير الصحف وأثناء الأهوال العظيمة التي تقع لهم فيجتازون الصراط، فمن نجا يعني ما يقول إذا اجتازوا الصراط فإنهم حينئذ يشربون ثم يدخلون الجنة. ولم ينظروا إلى الجانب إلى قضية الذين يذادون أول الأمر، قالوا هؤلاء يقتضي الأمر أنهم يكونون قد اجتازوا الصراط. لماذا؟ ليكون الأرض الحوض أرض الحوض قريبة من الجنة، فيصب الميزابان من الكوثر الذي في الجنة إلى أرض الحوض، فيكون ذلك أو مقتضى ذلك أن الحوض بعد الصراط. وبعض العلماء لما رأوا أن المسألة تحتمل هذا وذاك قالوا لما لا نجمع بين الأحاديث، لأن الحوض هذا عظيم وكبير، ومنه ما هو قبل الصراط ومنه ما هو بعد الصراط، وأن ذلك بحسب أعمال الناس. فمن الناس السعيد المؤمن التقي الذي يجتاز أو يشرب فيجتاز الحوض، فهذا رجل من السابقين ومن المقربين، فهؤلاء يشربون ويجتازون أو يجتازون ويشربون ولا يتوقفون. وأما الآخرون الذين لهم ذنوب فإنهم يمكن أن يشربوا، قد يشربون، ولكن تخطفهم بعد ذلك الكلاليب فيعذبوا في النار، أو أن ذلك من شدة الحساب يحجزون فبعد أن يطردوا ومن الحوض يجتازون فتخطفهم الكلاليب، أو يعفو الله تعالى عمن شاء منهم وقد طرد من الحوض لكنه يظل بعطشه، فكأن ذلك عقوبة من ضمن العقوبات التي تكون في الموقف، من ضمن أهوال الموقف أن هؤلاء لا يشربون من الحوض بل يذادون ويطردون، ولا يعني ذلك أنهم لا يغفر لهم أو أنهم لا يجوزون الصراط. فالحقيقة أن المسألة ليس فيها نص قاطع، وهي تحتمل، وهي من أمور الغيب التي لا يجوز الخوض ولا القول فيها بالظن ولا بمجرد الاستنباط الذي يبدو لصاحبه رجحانه، ولو دقق فيه لتبين خلافه. ولهذا لو قيل في هذه المسألة أن الأرجح فيها هو التوقف، وأن يوكل أو يرد ذلك علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فيقال في ذلك الله أعلم ونسبة العلم إليه سبحانه وتعالى أسلم، فهذا هو الذي نميل إليه ونختاره، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذا اليوم العظيم لا نستطيع نحن أن نعرف وأن نتصور وأن نتخيل مهما اتسع بنا الخيال ما فيه من الأحوال والأهوال والوقائع. وما دام الأمر كذلك لم يثبت فيه نص صريح، والأمر لا يترتب عليه كبير فائدة، بل العبرة والموعظة قائمة سواء كان ذلك قبله أو بعده، فلا ينبغي لنا أن نخوض في ذلك بغير علم. وسنكمل ما يتعلق بذلك عندما نتعرض إلى كلام العلامة القرطبي في الأخير، لأن الشيخ هنا فصل الكلام فذكر بعضه أشار إليه في الأول ثم أكمل في الآخر. قال رحمه الله: والحوض في العرقات قبل الصراط، لأنه يختلد عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. هذا هو الرأي الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى، وسيأتي تكملته في كلام العلامة القرطبي في الأخير. ثم قال: وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. قال: والفرط الذي يسبق إلى الماء. نعم، هذا حديث متفق على صحته، ورواه الإمام أحمد أيضا وغيره، وهو دلال فيه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الحوض، وهو أول من يرد على الحوض. الفرط هو المقدمة، الفرط هو المقدمة أو الأول. فلهذا يقول: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا أول من يرد منكم على الحوض ويتقدمكم عليه. في هذا دليل على ثبوت الحوض، مثله في ذلك الحديث المتقدمة، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يرده والناس يردون بعده. وكرر ذلك أيضا في الحديث الآخر، في حديث سهل بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه كما ذكر. قال: وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. ثم قال: من ورده شرب منه. هناك خلاف في الألفاظ بسيط حسب الروايات: من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. من ورد الحوض شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. فمن ورده، من ورده سمح له بأن يشرب منه، فإذا شرب منه فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. وتلاحظون من لفظ هذا الحديث والذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول هذه الأمة ورودا عليه، وأن الناس يشربون هم من الحوض، لأن كيزانه، والكيزان هي جمع إيش؟ جمع كوم، يعني آنيته، أباريقه كما ورد ذلك في الروايات، كعدد نجوم السماء. فهو على سعته وكبره وحجمه فيه من الآنية بعدد نجوم السماء، أعداد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يرد فيشرب، ثم ترد بعده الأمة تباعا، وكل منهم يشرب وهو بهذه السعة وبهذا الاتساع العظيم، والأمة عددها عظيم، وكل منها من كتبت له السعادة والنجاة ولم يزد عنه يرد فيشرب من الحوض حيث الآنية كثيرة والمورد واسع. فكما تلاحظون ليس في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيده الشريفة يسقي الناس كما يتخيل بعض الناس، وكما يدعي أو يدعي بعضهم فيقول: اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فهذا أولا لم يرد، في حدود ما اطلعت عليه من الروايات لم يرد، ولا أعلم أن ورد في ذلك رواية أنه صلى الله عليه وسلم يسقي الناس. هذا من جهة النص. ومن جهة النظر فكأن، يعني لو صح ذلك، أو كأن في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده وبيده الشريفة يسقي هؤلاء الناس بهذا العدد الكبير وعلى هذه السعة العظيمة، كأن ذلك لا يتناسب مع مقام النبوة، وأيضا أن لا يتصور ذلك ويتخيل مع كثرة الناس ومع سعة الحوض، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سقاء يسقيهم الماء. فإذا كما تلاحظون في هذه الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يرد، والحوض حوضه، وأعطيه صلى الله عليه وسلم نعم، لكن لا يقتضي إعطاؤه إياه أنه بيده يسقي الناس، وإنما هو صاحبه يتقدم أمته ثم يفر برؤيتهم وهم يشربون وبكثرتهم وهم يريدون من هذا الخير العظيم الذي أعطاه إياه الله سبحانه وتعالى وأكرمه به. ويتألم صلى الله عليه وسلم عندما يرى أن قوما يزادون، إذن هو لا يسقي، بل التصريح جاء بأنهم هم يريدون ويشربون، وهو لا يطرب بل هم يزادون، يزاد عنه أقوام كما تزاد الإبل الغريبة، مثل الإنسان الذي عنده إبل فيأتي يسقيها، يأتي يدخل بينها إبل غريبة فيدودها ويطردها لأنه أن الماء الموجود هذا خاص بالإبل التي هي ملكه. فحينئذ يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أمتي أمتي، فليس هو الذي يطردهم ويمنع عنهم الأكواب أو الأباريق، بل يزادون ويطردون. فلما يتفصل عن حالهم وعن سبب طردهم يجاب بأنهم بدلوا وأحدثوا بعده، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية سهل في حديث سهل هذا: أنا فرقكم على الحوض، من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. ثم قال: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. يأتي أقوام يريدون أن يردوا الحوض، تفرح هذه الرواية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعرفونه. وقد سبق أن قلنا إن الذين يزادون عن الحوض إن كانوا من عموم أمته صلى الله عليه وسلم، حين يقول أمتي أمتي فذلك محتمل أن يزاد أناس من الأمة من عامة الأمة، هو أمر واقع أن أناسا ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم وإلى أمته ولو بعد وفاته بقرون، وهؤلاء ليسوا من أمته في الحقيقة بل هم مبدلون، ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلامات التي يعرف بها أمته أو بكون هذا الحوض هو له ولأمته صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعجب أو يستغرب لماذا يزادون. وأيضا كونهم ممن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، فهذا الاحتمال أيضا وارد ولا تعارض بينهما، ولا ينفي ذلك أو كما سبق أو لا يقتضي ما يقوله أهل البدع من الروافض وأشباههم من أن الصحابة ارتدوا أو أن بعض الصحابة ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه هؤلاء الذين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه، هؤلاء كما قلنا قد عرف النبي صلى الله عليه وسلم أقواما ثم ارتدوا بعد وفاته، وهؤلاء ليسوا من الصحابة ولا يشملهم اسم الصحبة كما وقع ذلك من مسيلمة الكذاب وغيرهم من المرتدين. فهؤلاء ينطبق عليهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرفهم ويعرفونني، أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وظاهر الفاعل المجهول هنا يحال أنهم ملائكة الموقف، الملائكة في الموقف، ملائكة العذاب في ذلك الموقف، أنهم يذودون ويطردون أهل السقاوة الذين لم يكتب الله تبارك وتعالى لهم ورود الحوض. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا أو هكذا، فقال أهكذا سمعت من سهل أو أهكذا سمعت سهلا، فقلت نعم، قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته أو أنني سمعته يزيد فيه، قال إنهم مني. راوياني هما النعمان بن أبي عياش روى عن سهل بن سعد الأنصاري، وأبو حازم روى عن أبي سعيد الخدري، والحديث واحد. وقد سبق أن قلنا أن هذا الحديث طرقه كثيرة، حتى أن الحافظ بن حجر ذكر أنها نحو كم 50، وقيل بل ذكر من قال إنها 80. الحافظ بن حجر يقول أحطيت نحو 50 أو زدت عليها فصارت 50، وذكر من قال إنها 80. فهو روي عن عدد من الصحابة، وبعض الصحابة يزيد أو ينقص، أو بعض الرواة يزيد أو ينقص بحسب الرواية وبحسب المجالس، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك في مجالس أو حدث بذلك في مجالس متعددة. فلما سمع أبو حازم هذا القدر من الحديث عن النعمان بن أبي عياش، من النعمان بن أبي عياش رواه، فقال له هكذا سمعته من سهل؟ قال نعم. قال أبو حازم وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري، وأنا لدي إضافة وأنا عندي زيادة في الحديث في موضوع الحوض سمعتها من صحابي آخر وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فقال يزيد فيه أنهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم مني، يقول إنهم مني أي هؤلاء من أمتي من أمتي، فلماذا يزادون عن الحوض؟ قال فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، أي أنت تعرف أنهم أو تعرفهم ويعرفونك وهم منك على عهدك على عهدك على حد علمك، وأنت في الدنيا هم منك، ولكنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي ذلك كما سبق أن أشرنا في الحلقة الماضية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا وأن روحه ليست كما يقول أهل البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة حقيقية، وأن روحه أو بجسده وروحه أنه يجوب الأرض ويطلع على أحوال المسلمين ويعرفها ويرفعها ويشفع ويفعل ويفعل وغير ذلك مما يبتدعون، نسأل الله العفو والعافية. فهذا كلام أهل البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أنه يطلع ويعلم بعد موته يعلم شيئا من أحوال الأمة لكان أول ما يعلم ما وقع من الردة، فإنها أمر عظيم وخطب جلل كبير. كيف يلتحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعد أن جمع الله تعالى جزيرة العرب كلها تحت لواء الإيمان وأطاعت وانقادت له صلى الله عليه وسلم، ثم يموت وإذا بكثير منها من الشرق ومن اليمن يرتدون، حتى أنه لم يثبت على الثبات الكامل إلا الطائف ومكة والمدينة وبنو عبد القيس. إذن الموضوع مهم، فكان هذا من أول ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقريب عهد به، لأن الردة كانت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يطلع على أحوال الأمة يحيي في قبره كحياته العادية ويسمع ويرى ويعرف أحوالها كما يقول ذلك أهل الضلال الذين يريدون أن يجعلوا ذلك ذريعة إلى الشرك، ذريعة لدعائه صلى الله عليه وسلم، ذريعة لأن استغاث به صلى الله عليه وسلم من دون الله، فيوقع الأمة في الشرك الأكبر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته، والذي جاء جميع الأنبياء وجميع الرسل لمحاربته وللدعوة إلى توحيد الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فأول ما يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الفتنة العظيمة التي هي قريبة العهد به. ولكن الواقع أنه كما ترون وهي أحاديث صحيحة وكثيرة متواترة أنه يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فيقال له من قبل الملائكة الذين يذودون هؤلاء المبدلين والمحدثين والمبتدعين والذين يدخلون في الأمة وينتسبون إليها وليسوا منهم، يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء الذين عرفتهم وعرفوك ودخلوا في دينك في حياتك، هؤلاء بدلوا بعدك وأحدثوا ونكثوا على أعقابهم ومرقوا من الدين، ولهذا استحقوا الطرد واستحقوا الإبعاد عن الحوض. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه فقط، ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاته وبعد أن انتقل إلى جوار ربه تعالى فإنه لم يبق له في هذا العالم تأثير، وإنما بقيت رسالته وبقيت سنته صلى الله عليه وسلم أمانة في عنق الأمة، يجب عليهم أن يتمسكوا بها وأن يقتدوا بها. فقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم يسرقنا للأوهام والظنون والتخرصات والافتراءات، وإن كان المقصود بها تعظيمه صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم تعظيم له صلى الله عليه وسلم أن يطاع أمره وتتبع سنته وأن يحب حبا لا يقدم عليه حب شيء ولا أحد من المخلوقات كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم. الشارح رحمه الله يقول أو يحاول أن يختصر الأحاديث التي وردت في الحوض. وردت عن عدد عن جمع غفير من الصحابة، وردت بطرق كثيرة، ورد بعضها ضمن أحاديث القيامة والمحشر، فروايات متعددة وألفاظ متعددة، فهو أراد أن يجمع الكلام في الحوض بهذه الأسطر. فقال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. هذا نهر الكوثر وردت فيه بذاته أحاديث، منها الحديث الذي سبق ورواه من ثلاثيات الإمام أحمد، هو الإمام أحمد، وكذلك رواه الشيخان. يقول: أغفى رسول الله، حديث أنس بن مالك الذي تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فسأله أو قال لهم: لما ضحكت؟ أو قالوا له: لما ضحكت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم. وفي حديث الإسراء المتقدم أنه نهر عظيم في الجنة، وذكر وفي حديث أخرى وصفت ماءه لأنه أشد بياضا من اللبن، وأنه أبرد من الثلج، وأنه أحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. وكما ورد في الحديث الذي تقدم أيضا أنه يسخب أن يصب ميزابان من هذا النار فيكونان الحوض. ثم قال: وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة سهم. الكلام في طول الحوض وعرضه وسعته قد سبق أيضا، و قد ذكر الشيخ هنا حديثا صحيحا، حديث البخاري عن أنس قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء. فقلنا أن الروايات في ذلك كثيرة ومختلفة اختلافا شديدا، ومن أرجح الروايات وأكثرها شهرة هذه الرواية، رواية ما بين أيلة أي إيلات إلى صنعاء، ورواية أخرى ما بين جرباء وأذرح. يعني كأن هاتين الروايتين هما الأكثر والأشهر، والله أعلم. وإلا فالروايات صحيحة كثيرة، ورد في بعضها ما بين أيلة إلى مكة، وبعضها ما بين عدن، وبعضها عمان، وبعضها عمان، وبعضها بصرى. اختلفت ذلك الروايات، وقيل هل هو بحسب السرعة أم بحسب الاتساع، أو بحسب اختلاف الصحابة في السماع، أم بحسب اختلاف من بعدهم أيضا في النقل، وما أشبه ذلك مما تقدم. فهذا دليل في جملة هذه الروايات، من جملتها نفهم أن الحوض إذن في غاية الاتساع. يقول: وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، أي لا ينقص ذلك منه شيئا. وهكذا حال الجنة، فإن نعيمها لا ينفد أبدا كحال هذه الدنيا التي ينفد نعيمها وينفذ مالها وينفذ ما فيها من الخير وإن كان كثيرا. أما الجنة فإن أكلها دائم وظلها لا ينفد شيء من نعيمها ولا ينتهي، وأنه ينبث في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. ينبث في خلاله من المسك، ينبث المسك فيه والرضراض من اللؤلؤ. الرضراض هي الحجارة الدقيقة الصغيرة التي إذا جرى الماء تكون يجري الماء من فوقها وتكون في أسفله، كما إذا مر أحدكم بجدول أو ربيع نهر يجري صغير وهو صافي نقي، فإنه يشاهد تلك الحجارة الناعمة الدقيقة التي تكون في الماء، فهي يجري الماء من فوقها. هذه تسمى في لغة العرب الرضراض، الرضراض الحصى الدقيقة الصغيرة، وهي من اللؤلؤ، يعني حصباؤه من اللؤلؤ، يجري هذا النهر فوقها، وقضبان الذهب من اللؤلؤ ومن قضبان الذهب، وأنه يثمر ألوان الجواهر. يقول: فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء، سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا تنفد خزائنه، وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى. ثم قال: وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة. وقد سبق أن قلنا إن الاختلاف واقع في هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ثابت لغيره، وأن الخلاف في ذلك يرجع إلى الخلاف في ثبوت الأحاديث. وإن كان الأظهر على قاعدة المحدثين أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن ما ورد من حديث هذا الحديث مثلا إن لكل نبي حوضا، نفس الترمذي الذي رواه قال إن المرسل أصح ورفعه لا يصح، نفس أشار الترمذي وذكر أن المرسل أصح. وأيضا رواية أخرى فيها ضعف، ذكر مثلا الشيخ هنا المعلق يقول: أخرجه الترمذي في صفة القيامة بعد ما جاء في صفة الحوض من حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثر أن أكون أكثرهم واردة. يقول قال الترمذي: والمرسل أصح. قال الترمذي: والمرسل، ورد مرسلا، والمرسل أصح، هذا الذي في الترمذي. ثم يقول: وذكر الهيثمي في المجمع قال: ورواه الطبراني وفيه مروان بن جعفر الثمري والثقفي بن أبي حاتم، وقال الأزدي يتكلمون فيه، وبقية رجاله ثقات. هذا تعليق الشيخ الأرناؤوط. نقرأ تعليق الشيخ الألباني. تفضل. لا بأس بالأخذ بأي من القولين، قول من يرى بأن هذه الطرق الضعيفة يجبر بعضها بعضا فيثبت بها أن لكل نبي حوضا، هذا لا بأس. وإن قال قائل من العلماء إنه لا حوض لأحد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بأن هذه الطرق ضعيفة جميعا، وبأن الاختصاص إنا أعطيناك الكوثر فيه إشعار بالاختصاص، وبأنه صلى الله عليه وسلم فضل أو خصف من دون الأنبياء بذلك، فهذا أيضا لا حرج ولا بأس به. وإن كنا قد نميل إلى القول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نحرج على من يقول إن الروايات تجبر بعضها بعضا وأن لبعض الأنبياء بناء على ذلك. هذه من الأمور المحتملة التي لا ينبغي أن تكون مثار نزاع ولا بأس بالخلاف فيها وفي مثلها، ولا يورث ذلك أي تنازع. والحافظ ابن حجر رحمه الله لو قرأتم كلامه كأنه توقف عن المسألة، فلم يرجح أو لم يرى أنها تستدعي أن يقف عندها، والله أعلم. قال قال العلامة أبو عبد الله الشارح أيضا بدأ انتقل إلى كلام القرطبي، وهو عود على بدء في مسألة هل الصراط قبل، هل الحوض قبل الصراط أم بعده. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. هنا انتقل بعد تحدث أيضا عليه عن الميزان، وهو ثم يعقبه بالصراط كما سيذكر. قال وقيل الحوض. قال أبو الحسن القادسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. هذا كلام القرطبي. القرطبي يريد أن يقول إذا نظرنا إلى المعنى يعني بالعقل، النظر العقلي، فإنه يقتضي أن يكون الحوض قبل الميزان وقبل الصراط. وجه ذلك ليش؟ قال إن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، فيقتضي ذلك أن يشربوا أولا، ثم يوزنون أو توزن أعمالهم. وقد يأتي إن شاء الله تفصيل الميزان والوزن، وأن الأجساد توزن والأعمال توزن، ثم بعد ذلك يكون الصراط. فإذا هذا بالنظر العقلي فقط، يعني لم يأتي بدليل ينص على أن الحوض قبل الصراط أو قبل الميزان، وإنما هكذا يعني يرى أنه بما أن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيكون الحوض قبل ذلك. وهذا في الحقيقة ليس بذلك المستند القوي أو الحجة التي يثبت بها مثل هذا. ثم يقول: قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. هذا البعض الذي قال عنه أنه بعض السلف هو أبو طالب المكي، صاحب قوت القلوب. غالب كلام أبي حامد الغزالي في الرقاق كما هو في الإحياء وغيره، غالب كلام الغزالي منقول عن صاحب القوت، قوت القلوب، وهو من أوائل الكتب التي صنفت في الرقاق في التصوف. فيقول قال بعض السلف، يعني وليس هو من السلف، هو في القرن الخامس تقريبا، يعني ليس بينه وبين الغزالي كبير فرق. قال: إن الحوض يورد بعد الصراط، ووافق صاحب القوس على ذلك، وافقه أيضا القاضي عياض رحم الله الجميع، فقال إن الحوض بعد الصراط، وهو غلط من قائله. فأبو حامد الغزالي يغلط أبا طالب ومن معه، وكذلك القرطبي. قال القرطبي: هو كما قال. فالقرطبي والغزالي وكذلك الطيوطي يرون أن الحوض بعد الصراط. قال القرطبي: هو كما قال. قال حكى بعض السلف، قلنا إيش؟ صاحب القوت والقاضي عياض، قالوا إن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. يقول الغزالي: وهذا الكلام غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال، أي هو غلط. وذكرنا أن السيوطي أيضا رجح غير ذلك، فقال إنه بعده. فإذا أصبح عندنا القاضي عياض وصاحب قوت القلوب يقولون الحوض بعد الصراط، بعد الصراط، ومال إلى ذلك أيضا السيوطي، وأما صاحب القوت وأما القرطبي والغزالي فيميلون إلى خلاف ذلك. الحافظ ابن حجر كما ذكرنا ذكر كلاما مجملا، ذكر روايات وذكر الأحاديث، واستدل لهذا ولهذا من جهة المعنى، ولم يرجح أيا منهما على الآخر ترجيحا واضحا. والمسألة كما سبق هينة، ولا يترتب عليها إن شاء الله شيء. بقي فقرة أخيرة، وهي: قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، يقول: إذا قلنا إن الحوض هو في أرض المحشر، أو أنه قبل دخول الجنة وهو كذلك، فالحوض قبل الجنة، فهو ليس في هذه الأرض، في هذه الدنيا، أو بهذا التراب الذي نراه اليوم، وإنما هو يقول بل في الأرض المبدلة. الأرض المبدلة هي أرض المحشر، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهي في أرض الأرض المبدلة، ثم وصفها قال: أرض بيضاء كالفضة لم يفتك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. وهذه الأرض سوف يأتي بإذن الله تعالى التفصيل في حقيقة ذلك عند الحديث إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب عن أهوال يوم القيامة وعما يجري فيه من الوقائع والأحوال، ومنها هذا التغيير. نعم، هو الكوثر في السماء السابعة في الجنة، ولكن يسخب منه ميزابان، يصب منه ميزابان فتنزل إلى الأرض التي هي أرض المحشر. يقول رحمه الله، نختم الكلام بقوله هذا، قال: فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. قاتل الله، نعم قاتل الله الذين ينكرون الحوض، وإنهم لجديرون أن يحال بينهم وبين وروده، لأنهم أنكروه وهو ثابت صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرده ويستمع.